أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قدم صدق فضيلة الشيخ الدكتور طلعت محمد عفيفي، اهلا بحضرتك. بارك الله فيك، شرفنا بيك يا دكتور. جزاكم الله خيرا، اهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله فيك، وسعداء بلقاء حضرتك. اهلا بك، بارك الله فيك. الدكتور طلعت عفيفي رئيس كان عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وهو أستاذ ما زال فضيلته بنفس الكلية في الجامعة، وأسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وأن يحسن عمله. شيخ مواليد 53، يعني شيخ مش كبير قوي، يعني شباب ما شاء الله، ورزقه الله عز وجل 8 من الولد، 7 ذكور وأنثى وبنت واحدة. أسأل الله عز وجل أن يقر عينه بهم جميعا، وأن يجعلهم ذرية صالحة، بارك الله، وأن يصلحهم وأولادنا وأولاد المسلمين. آمين أجمعين. شيخنا معلش مسائل تقليدية، يعني الوالدين كانوا، الوالد كان في الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الوالد رحمه الله كان من حفظتي ومحفظي القرآن الكريم لفترات طويلة في 100 عقبة هنا قريبا من محافظة الجيزة. أصلكم من 100 عقبة يا شيخ؟ الأصل من القليوبية، شبين الأناطر، من إحدى قرى شبين الأناطر من كفر طحا، ولكن نزحت العائلة ككل إلى 100 عقبة واستوطنت بها من حوالي الأربعينيات، ونشأ بها والدي، وكان من أهل القرآن ولله الحمد، فكان يحفظ القرآن لأهل القرية، وانتسب أيضا إلى معهد القراءات في فترة من الفترات. ولله الحمد والشكر، يعني الحمد لله. الحمد لله، الله يرحمه رحمة الله. نعم الله يرحم والدي سيدنا. يعني طالما أنكم من أهل القرآن فنحتاج إلى في البداية إلى يعني القرآن في حياة الدكتور طلعت عفيفي. الحمد لله رب العالمين، نحن نعتبر أن ما نحن فيه من خير وما نحن فيه من توفيق إنما يعود إلى الله تبارك وتعالى بواسطة هذا القرآن الكريم. فامتن الله تعالى علي بحفظ القرآن وأنا صغير، وسرت معه وأصبحت ولله الحمد في دراستي متفوقا بفضل هذا القرآن. الحمد لله. وعشت مع القرآن في خلال مدارس القرآن ومعاهد الدعوة وما إلى ذلك، وبعض الكتيبات الصغيرة التي قمت بتأليفها كانت أيضا تدور حول هذا المعنى. حضرتك لك كتب في هذا في هذا المعنى، فيه فضل حفظ القرآن الكريم وتحفيظه، وفي أخلاق حمل القرآن، وآخر شيء كان مفاهيم قرآنية حول النعم في صورتها المادية وحقيقتها المعنوية. فالقرآن الكريم نعتبره بالنسبة للداعية والسلاح الذي لا يستغني عنه داعية. أين؟ لا يمكن لأي داعية أن ينجح ما لم يكن سلاحه الأصلي القرآن الكريم. وبهذه المناسبة أذكر بعضا مما قاله سلفنا الصالح. الإمام النووي رحمه الله يقول: كان السلف الصالح لا يعلمون الفقه والحديث إلا لمن يحفظ القرآن الكريم. أين؟ والإمام بن عبد البر في كتابه جامع بين العلم وفضله يقول: العلم درجات ورتب ومناقل لا يجوز تعديها ولا تجاوزها. ويقول: أول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه. الله أكبر. فدائما وأبدا إذا انطلقنا من هذه الأرضية الصلبة وحفظنا القرآن الكريم استقامت ألسنتنا وصحت عقيدتنا واستقام سلوكنا، وكان العلم الذي يبنى على هذه الأرضية بفضل الله تبارك وتعالى موفقا. لكن لو قلبنا الهرم وبدأنا نتعلم أشياء على غير ما ينبغي، هذا ما نراه اليوم بقى في سوء أدب بعض طلبة العلم، أو تقاعسهم عن العبادة أو كذا، هذا السبب أنهم لم يبدأوا هذه البداية الصحيحة. صحيح صحيح. القرآن الكريم عاصم للإنسان من الزلل، ويعني خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فاعتبر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب القرآن أصلا يقاس عليه ما سواه. أي والله. لكن كان يبدأ به. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وصحبه وسلم. طيب شيخنا الدكتور طلعت، يعني في آية تحرك قلب الدكتور طلعت؟ القرآن الكريم كله يعني آية مخصوصة آية خاصة كده في حياة الشيخ يعني لها تأثير يحبها يعني لا يحضرني الآن خصوصا آية بعينها. نعم. آية بعينها يعني ربما يند عني الآن. نعم. شيء بعينه يعني. طيب شيخنا يعني في الإنسان له في حياته وفي سياق دعوته ومسيرة حياته نعم. عبادات كثيرة، صيام، قيام، ذكر، تلاوة قرآن، دعاء، فهل هناك عبادة مميزة في حياة الدكتور طلعت عفيفي؟ ربما يعني كل إنسان له توفيق من الله سبحانه وتعالى في جانب من الجوانب فتح في جانب من الجوانب. يعني أذكر بهذه المناسبة أن أحد العباد المنقطعين للعبادة أرسل إلى الإمام مالك يدعوه إلى أن يترك ما هو فيه من نشر العلم ويأتي إليه ليتفرغ للعبادة كما تفرغ هو. فالإمام مالك رحمه الله رد عليه قائلا إن الله تبارك وتعالى فتح على أناس في الجهاد، وفتح على أناس في الذكر، وفتح على أناس في كذا، والله تعالى فتح علي في العلم، ولا أرى أفضل من نشر العلم وتبليغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ويعني معنى كلام مالك أن الجميع في خير، فأفضل ما نراه هو كما يقول سيدنا عبد الله المبارك ليس بعد النبوة أفضل من بث العلم، لأن بث العلم ونشره يعد يتعدى فيه النفع إلى الغير، في حين أن ما نقوم به من عبادة وإن تفرغنا لها يعود نفعها على صاحبها، لكن يبقى أنه طبعا لا غنى للإنسان عن هذا وذاك. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له يا أيها المزمل قم الليل، وبعدها قال يا أيها المدثر قم فأنذر. وكما يقول إمام الحسن البصري اطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم. لكن يبقى أن الاهتمام الأكبر الواحد يعني ربنا نسأله تعالى أن يتقبله أمين. هو مسألة ناشر العلم ومعاهد الدعوة ومدارس حفظ القرآن الكريم وما إلى ذلك، ربما هذه تغلب على نشاط الإنسان، وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأجعله خالصا. آمين آمين آمين. دكتور طلعت يعني في خيمتنا الطيبة هذه أسرنا أن نسير المعاني الإيمانية، ويعني الدكتور طلعت محب للخير ومحب للدعوة وله يعني قبول عند الناس، أسأل الله عز وجل أن يكتب له هذا القبول عنده في السماء. آمين. فالرجاء من المعاني التي هي فعلا زاد الداعية لجذب الناس إلى الله وتحبيب الرب جل جلاله إلى خلقه وإلى عباده. نعم. الرجاء في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. علمانا يقولوا أن الرجاء يطفئ حرارة الخوف حتى لا يعدو إلى الإياس، إلى الإياس من رحمة الله. فكون الإنسان يتحدث بأحاديث الرجاء وهذا مطلب شرعي وخصوصا عند البلاء وعند الموت وفي مواقف يطلب أن تزيد درجة الرجاء، وإن كان الإنسان يسير إلى الله بين درجتي الخوف والرجاء. أي نعم. لكن أحيانا يطلب تغليب جانب الخوف عندما يكون الإنسان عنده غرور أو كبر أو عجب أو غيره، ويطلب تغليب درجة الرجاء عندما يكون الإنسان في حالة من حالات اليأس أو الضعف أو القنوط. أي نعم. حضرتك يعني مقياس الرجاء في ميزان المسلم. لا شك أن الإنسان يعبد ربا كريما رحيما ودودا، الله سبحانه وتعالى يناديه بنداء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه أرجى آية في القرآن. أرجى آية في القرآن على قول بعض العلماء أو أكثرهم. استشعار الإنسان المذنب إن ربنا يقول يا عبادي فيضمه إلى أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، هذا يجعله يرجو الله عز وجل ولا ييأس ولا يقنط مهما كثرت ذنوبه أو عظمت خطاياه، فهي لا تصل إلى أن تكون أكبر من عفو الله ورحمة الله. ربنا ورحمتي وسعت كل شيء، ومهما عظم ذنب الإنسان لا يكبر على عفو الله ورحمته. ولذلك من كلمات سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لقد دعا الله تعالى إلى التوبة من قال إن المسيح هو الله، ومن قال إن المسيح ابن الله، ومن قال إن الله ثاني ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير، ومن قال أنا ربكم الأعلى، دعا هؤلاء جميعا إلى التوبة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فالرجاء فالرجاء يجعل الإنسان لا ييأس ولا يقنط، وإنما باب التوبة مفتوح. الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويوما قال بعض الناس من أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له، فرد عليه آخر وقال ومتى أغلق هذا الباب حتى يفتح. الله أكبر. فباب الله عز وجل مفتوح لكل إنسان. لا شك أن الرجاء في هذا المعنى أمر مهم جدا للمسلم، بحيث لا يصيبه يأس، لأن الإنسان إذا أصابه يأس سيصبح ذنبه في كونه يائس من روح الله ورحمة الله أشد من أي ذنب آخر. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إلا الضالون. فالرجاء أمر مهم جدا في حياة الإنسان. لكن العيب الذي قد يقع فيه بعضنا أن يفهم الرجاء خطأ، وهو إنه تشجيع على فعل المعصية ودعوة إلى اقتراف الآثام تحت مسمى إن ربنا غفور رحيم. طب احنا بنقرأ القرآن لا نجد موضعا في القرآن الكريم يذكر فيه ما يشير إلى الرجاء إلا وإلى جواره ما يشير إلى الخوف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهكذا ولا تذكر الجنة إلا وإلى جانبها ذكر النار. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فلا يتصور أحد أن الرجاء معناه أن تفعل ما شئت كيفما شئت في أي وقت شئت تحت مسمى إن ربنا غفور رحيم. لا، إنما الرجاء يستلزم من المسلم أن يكون لي ما يستحق به المغفرة والرحمة. لما نقرأ كلمة الرجاء ورد في القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون هم دول بقى. هم دول يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا. وفي آية تانية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فهؤلاء يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لكن إذا استشعر الإنسان الطمع في رحمة الله دون أن يكون له عمل يقتضي حصوله على هذه الرحمة، هنا هيقع في مطب آخر أو مصيبة أخرى، وهي الأمن من مكر الله. وربنا سبحانه وتعالى أفأمن، يقول أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك المسلم يعيش في الحياة ما بين الخوف وما بين الرجاء، ويأتي في وقت ساعة بقى ما يكون بيودع الدنيا، ها بعد أن يوفقه الله تعالى وييسر له أمره، نيجي نقول بقى غلب جانب الرجاء. قال عليه الصلاة والسلام وهذه وصيته قبل أن يلقى ربه بثلاث أيام، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. الله أكبر. ما شاء الله. إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث أيام. فهي دعوة إلى أن نغلب جانب الرجاء، والناس تذكر الواحد ساعة ما يجي يموت بالحتة دي بموضع إن ربنا رحمته وسعت كل شيء، لا تيأس من روح الله، اطمع في رحمة الله، موت على طمع في عفو الله وما إلى ذلك. أما في الحياة فيبقى يعني ما بين الخوف وما بين الرجاء حتى ألقى الله عنه راضي. منطلقنا في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فليعمل. نعم. فليعمل. فلذلك نعود إلى قضية الرجاء في أنها رجاء يبعث العامل على الاجتهاد. أي نعم. يعني أي نعم. هو رجاء ليس مجرد الرجاء النظري، يعني يا عم ما رحمة ربنا واسعة، يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم سيفها على الله، ده ربنا غفر للي قتل 199 نفس إلى آخره، مجرد كلام. أنا عايزين يعني أحاديث الرجاء، يعني أن الله عز وجل غفر لمن قتل 100 نفس، هذا يبعث على عمل، لأنه نفس القصة تدل على هذا المعنى. هو بعد أن فعل ما فعل سأل عن أعلم أهل الأرض وقال إنه قتل كذا وكذا، فهل له من توبة؟ فهو إذن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث نفسه إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. مقبلا بقلبه. مقبلا بقلبه إلى الله. فهي المسألة تحتاج إلى إن الإنسان يعتبر الرجاء قوة دافعة. قوة دافعة إلى رحمة الله وإلى الطمع فيما عند الله بالعمل. لكن كما يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. هو ده الكلام اللي بنعيش عليه. إن واحد يقول لك ربنا غفور رحيم. إن قوما غرتهم أماني. أماني مجرد أحلام، مجرد كلام ليس له أرضية ولا أساس من الواقع. إن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. طيب يعني الوقت يا شيخنا في رمضان الرجل يقال يسمع إن لله في كل ليلة عتقاء من النار. نعم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. أي نعم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. هذه أحاديث الرجاء. أي نعم. هذه أحاديث رجاء صرف. ومن لم يغفر له في رمضان فمتى؟ ورغم أنف عبد دخل عليه رمضان ومضى ولم يغفر له. يعني كلها دعوة، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وتفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. يعني أحاديث الرجاء هذه شيخنا كيف تدفع إلى العمل؟ كيف تبعث العامل على الاجتهاد؟ لا شك أن هذه المعاني التي ترتبط بشهر رمضان من فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد مردة الشياطين وما إلى ذلك، والارتباط حتى بالأعمال في رمضان من صيام في النهار وقيام في الليل واعتكاف وعمرة وما إلى ذلك وتلاوة للقرآن الكريم باعتبار شهر القرآن والصدقات، وهذه الأشياء كلها إنما تستحث الإنسان حثا على أن يندفع إلى فعل هذه الخيرات. فإن المحروم من حرم الخير. أيوة. ليس المحروم من حرم المال ولا من حرم الأولاد، إنما المحروم من حرم الخير. فهذا سوق، هذا سوق يقام، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يجعلون شهر رمضان بمثابة رمانة الميزان. أيوة. كانوا بعد رمضان يحاسبون أنفسهم على ما فعلوه فيه، وقبل أن يأتي رمضان بستة أشهر يستعدون له قبل أن يأتي. فكان شهر رمضان هو الميزان. وبعدين الدعاء اللي احنا بنقوله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، يبقى ده أمل. أمل إن الإنسان ربنا يكرمه ويبقى من أهل رمضان. طب هل لمجرد وجودنا في رمضان بأجسامنا؟ أيوة. لا، ده رمضان ده كله نفحات وروحانيات وخيرات وبركات. يعني عايزين نقول إن يعني هو بس واحد عاش رمضان، عاش المدة من باب أحاديث الرجاء، يبقى كده خلاص أعتقت رقبته. ليس هذا له. ليس هذا فقط، وإنما لابد من العمل. الأمر يقتضي أن يستحق الإنسان ذلك. الله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. يعني ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وعدله لا يسوي بين المجتهد والمقصر. هل يستوي اللي لا يستوي القاعدون من المؤمنين؟ أهم مؤمنين لكن قعدوا عن العمل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هي دعوة إذن إلى العمل. وزي ما بالحديث يا باغي نادي مناد، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهي فرصة ومناسبة طيبة وجليلة وكريمة لكل من يريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى ويمسح ما مضى. فرمضان إذا صامه الإنسان إيمان حسن غفر له، وإذا قامه إيمان حسن غفر له، وإذا قام ليلة القدر إيمان حسن غفر له. أنا سألت على أن يتقبل منا جميعا صالحا. يعني هو الحديث كلها باعثة على العمل. لا شك. فيها لا شك. ما فيها موضع نستشعر أو نشتم منه رائحة الدعوة إلى التكاسل يعني أو التخاذل. حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هل هذا معناه يعني اعصي واستغفر؟ لا يمكن لا يمكن. الأحاديث تفهم جميعها في إطار مجتمع. لما الحديث يقول مثلا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان عمرة. إلى رمضان، وإحنا هون بنتكلم على رمضان أهو، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا ما لم تغش الكبيرة. فدي دعوة إلى أن الإنسان يكون عنده خوف من ربنا، لأن العاصي يجترئ على أن يستحل ما حرم الله، يجترئ على أن يتخطى ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، فهو لا يأمن أن ربنا يأخذ بهذا الذنب. ولذلك يقولون لا تأمن لقلة المعصية، فإنك لا تدري هل غفرها الله لك أم لا. صحيح. ولا تغتر بكثرة الطاعة، فإنك لا تدري هل قبلها الله منك أم لا. فما جيش أنا أخذ حديث كده دخلنا في الخوف بقى شيخ. ما جيش إيه أخذ حديث لوحديه وإيه وطير بيه. إنما طب من قال سبحان الله بحمده في يوم ما تمر غفر ذنوبه، طب واللي لو هو تارك صلاة، لو هو بيأكل ربا، لو هو لا يغض بصر، عنده مظالم، لو هو عنده مظالم للآخرين، هذه الأشياء إنما هي بواعث ودوافع على أن يعيش الإنسان دائما مع الله سبحانه وتعالى. لأن حتى كلمة سبحان الله وبحمده ها بتقتضي أن الإنسان يسبح الله، ينزه عما لا يليق، فيتنزه هو أيضا، يصف الله تعالى بكل كمال، يقوم يعتز بالله ويسعد بطاعة الله ويبعد عن مصيره، يراقب ربه سبحانه وتعالى. نعم. ويتقيه حتى يصل إلى هذا. شيخنا، النوع الثاني من أنواع الرجاء، احنا قلنا الرجاء الأولاني يبعث العامل على الاجتهاد. أي نعم. الرجاء الثاني يولد التلذذ بالخدمة. أي نعم. لذة العبادة تأتي مع الرجاء. يعني مثلا حين يسمع الإنسان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فيبقى وهو بيصلي 12 ركعة حاسس ان هو بيبني البيت. اي نعم. بيأسس البيت. وهكذا الاحاديث الكثيرة في بنى الله له بيتا في الجنة كثيرة جدا، والاحاديث التي تدل على ان ربنا يقبل الصدقة ولو كانت قليلة حتى تصير مثل احد، واتقوا النار ولو بشق تمرة، وكذا وكذا. هذه تجعل الانسان لا يقبل على الطاعة وهو كسول او متراخي او متواني، بل بالعكس هو يشعر بلذة. نعم. يشعر براحة وطمأنينة. حضرتك لو قرأت في في في فيما ذكر ربنا السكينة، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. كلها شرح صدر وطمأنينة وسكينة وامن وحياة طيبة. من عمل صالح من ذكر أنثى أو مؤمن فليحيينه وحياة طيبة. الله أكبر. فيشعر الإنسان في ظل الطاعة بالمعاني دي، وهي لا تشترى لا من سوبر ماركت ولا مثلا من سوق تجاري، إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فبعضهم ممن وصل إلى المعنى اللي حضرتك أشرت إليه يقول نحن في لذة لو علم الملوك بها لجالدون عليها بالسيوف. وبعضهم يقول إنه لتمر علي ساعات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم إذا لفي عيش طيب. الله أكبر. فذاقوا طعم الجنة في الدنيا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وإسلام دينا إلى آخره. ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان. فالحلاوة والطعم واللذة وهذه الأشياء إنما تتأتى من صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وقرب الإنسان من الله عز وجل. ودي الحقيقة يعني لا توازيها نعم الدنيا بأسرها. لو أعطي الإنسان كل ما في الدنيا من نعيم لا توازيها هذه النعم الدنيوية بأي شيء من نعم الأمن والأمان في جنب الله سبحانه وتعالى. إحنا هنظل نتلذذ، نسأل الله القبول بالعبادة في ظل كلماتك هذه إن شاء الله. إلى أن نلتقي في الغد في الحلقة القادمة إخوتي في الله، نلتقي استكمالا لقضية الرجاء مع شيخنا الدكتور طلعت عفيفي بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.